يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه العلوم التي نتعلمها ونعلمها حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعلها حجة علينا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 36 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن أعدها يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن الأطعمة، وذكرنا أن الأصل في الأطعمة الإباحة، وأن هناك قواعد للتحريم فصلت ما حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأن هذه المحرمات كذلك أباحها الله في حال الضرورة إليها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نريد أن ندخل تفصيلا في أنواع الأطعمة وفي أشكالها. الأطعمة إما أن تكون أطعمة نباتية، أطعمة نباتية، نحن نتكلم عن أصول الأطعمة. لا شك الأطعمة هذه بعضها يخلط ببعض، واللحم يطبخ بشيء من الخضروات مثلا وشيء من المرق. نحن نتكلم عن الأصول التي هي أصول هذه، أصول هذه الطبخات التي يطبخها الناس اليوم، وأشكالها وألوانها كثيرة جدا. فأصول هذه الأطعمة، الغذاء، أصل الغذاء إما أن يكون من النبات وإما أن يكون من الحيوان. فالنباتات الأصل فيها الحل والإباحة في جميع أشكالها، إلا إذا كان فيها شيء من قواعد التحريم التي ذكرناها. مثلا يكون هذا النبات مثلا مسكرا، مثلا كالحشيش مثلا، أو يكون هذا النبات مثلا ضارا بالبدن كبعض النباتات التي يكون فيها نوع من السموم مثلا، أو شيء من هذا. إذن طالما أنها خلت من قواعد التحريم التي ذكرناها في درسنا ولقائنا الماضي، إذن الأصل فيها الحل والإباحة. هذا فيما يتعلق بالنباتات، الأشجار، الخضر، الفواكه باختلاف أنواعها وأشكالها. طيب، إذا أردنا أن ننتقل إلى الطعام الحيواني، هذه الحيوانات كذلك نقسمها إلى قسمين. نقول إما أن تكون مما يعيش في البحر، مما يعيش في البحر، أو مما يعيش خارج البحر. وسيأتينا فيما بعد أن ثمة قسم من الحيوانات هو المسمى بالبرمائيات، هذا فلنؤجل الحديث عنه الآن. لكن نحن نتحدث الآن عن حيوان البحر وهو السمك أصالة وغيره من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر. الظاهر والله تعالى أن هذا الذي يعيش في البحر أن كل نوع فيه أنه حلال، إلا ما ذكرنا، ما كان فيه إضرار بالبدن أو ما كان فيه نوع من السموم أو شيء من هذا، إذا خلا من قواعد التحريم التي قد ذكرناها من قبل في درسنا الماضي. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما صاده الإنسان، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. وهذا سؤال، هل ميتة البحر تؤكل؟ يعني لو الإنسان وجد مثلا حوتا أو سمكا قد ألقاه البحر ميتا، هل يحل أكله أم لا؟ نقول نعم يحل أكله. أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد ما صاده، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. بل أصرح من هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر ما ألقاه البحر ميتا فإنه حلال، هذا بخلاف ميتة البر. سيأتينا أن الله سبحانه وتعالى حرم ميتة البر، حرمت عليكم الميتة اللي هي ميتة البر وليست ميتة البحر التي يلقيها البحر ميتة. إذن سمك البحر لا يحتاج إلى ذكاة شرعية، لا يحتاج إلى ذكاة شرعية، بل كله حلال. قال الله سبحانه وتعالى: ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. اللحم السمك الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده. إذن هذا فيما يتعلق بصيد البحر وطعامه. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام الحيوانات التي هي خارج البحر، هنا فيها عدد من التفصيلات، الأحكام الحيوانات البرية أو الطيور أو غيرها. قبل أن ندخل في هذا نقول أحكام الحيوانات البرمائية التي تعيش بين البحر والبر. أحكام الحيوانات البرمائية يغلب فيها والله تعالى أعلم حكم جانب البر، يعني ما تكون حلال مباح. نضرب مثال لذلك، مثلا التمساح أو الضفدع أو غيرها مما يعيش هنا وهنا. الظاهر والله تعالى أعلم أنه يأخذ حكم حيوانات البر ويكون محرما. التمساح مثلا ذو ناب، سيأتينا أن من قواعد التحريم الحيوانات البرية أن يكون له ناب وسبع يفترس. إذن الحيوانات البرمائية يغلب فيها جانب البر، وسيأتينا أن من قواعد التحريم في الحيوانات البرية أن يكون فيه جانب إباحة وجانب تحريم، مثل البغل يتولد من خيل وحمير فإنه متولد بينهما، البغل متولد بينهما فيغلب فيه جانب التحريم، الخيل يباح أكلها والحمير الأهلية يحرم أكلها خلافا للحمر الوحشية. الحمير الأهلية يحرم أكلها، أي الحمير المستأنسة غير المتوحش، هذه الحمير الأهلية يحرم أكلها. البغل متولد منهما غلب فيه جانب الحرمة. نقول نفس هذه القاعدة نطبقها في الحيوانات البرمائية. الحيوانات البرمائية فيها جانب إباحة وهو كونها في البحر، وفيها جانب تحريم كونه مثلا من حيوانات البر غير المباحة ذات ناب أو غير ذلك، فيغلب فيها جانب التحريم كما قد غلبنا ذلك في البغل. إذن هذا الحكم فيما يتعلق بالحيوانات البرمائية. يأتي بعد ذلك الحيوانات البرية والطيور. الآن تكلمنا عن النبات، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الحيوان، ابتدأنا بالبحري وقلنا الصحيح أن كل البحر كل ما في البحر مما يعيش فيه أنه جائز، هذا الأصل فيه، إلا ما اشتمل على قاعدة من قواعد التحريم التي قد ذكرناها. طيب الحيوانات البرمائية قلنا يغلب فيها جانب البر. طيب ما هي الأحكام المتعلقة بالحيوانات البرية وبالطيور؟ هذا حقيقة فيه تفصيل ونحتاج أن نذكر فيه عددا من الأنواع والتفاصيل. أول شيء نبدأ بالأنعام التي أباحها الله جل جلاله. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذه 8 أزواج من الأنعام، الضأن والمعز والبقر والإبل، من كل واحد ذكر أنثى، هذه أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده وسخرها لهم ليطعموها وليأكلوها. الله سبحانه وتعالى جعلها مستأنسة ومسخرة للإنسان. الإنسان إذا تأمل في هذا كما قال الله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذا تأمل في هذا البعير الجمل الكبير الضخم كيف يعني يذل وسخر لطفل صغير يقوده ثم ينحر ويذبح ويؤكل. لا شك أن هذه نعمة من الله جل جلاله أن سخر هذه الأنعام لعباده حتى يأكلوها، ولذلك هذه الأنعام هي أصل مطاعم الناس الحيوانية، هي أصل مطاعم الناس الحيوانية. طبعا سوف نأتي إلى الأنواع الأخرى من الأطعمة الحيوانية ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ. ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج. ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأطعمة الحيوانية. ذكرنا المائية أنها مباحة، والبرمائية أنه يغلف فيها جانب البر، والبرية والطيور. ذكرنا أن أصل الأنعام التي سخرت، أن أصل الطعام الحيواني المسخر للإنسان هو 8 أزواج التي قد ذكرت في سورة الأنعام. طيب، دعونا نستعرض بعض أنواع المحرمات من الأطعمة، أطعمة الحيوانات البرية. أول هذه الأنواع المحرمة: ما كان له مخلب وناب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. إذن هذا الضابط وهو كون هذا الحيوان مفترسا له ناب أو له مخلب، سيخرج لنا عددا من الحيوانات، مثل النمور والفهود وغيرها من الحيوانات التي تفترس، أو التمساح مثلا لأنه يفترس. هذا إذا قاعدة من قواعد التحريم. القاعدة الثانية: أن يكون لحم خنزير، وهذه القاعدة حقها التقديم كذلك، لأن الخنزير منصوص عليه باسمه تحريما في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة من قواعد التحريم في الحيوانات البرية: أنما أمر الشارع بقتله، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله، وهي الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور. القاعدة التي تليها في محرمات الأطعمة كذلك: ما نهى الشارع عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، فإنه لا يحل أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلها. إذن عندنا قاعدة لحم الخنزير، وعندنا قاعدة ما كان له ناب من السباع أو مخلب من الطير، وعندنا قاعدة المنهي عن قتلها، وعندنا قاعدة المأمور بقتلها، 5 الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. طيب، وعندنا كذلك الحيات ينهى عن أكلها لما فيها من السم. وعندنا كذلك قاعدة من قواعد التحريم وهي ما تولد من مباح ومحرم. الخيول أبيح أكلها كما جاء في حديث أسماء أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمر جاء النهي عنها كما جاء في حديث خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية. طيب فما تولد منهما كالبغل فإنه لا يحل أكله تغليبا لجانب المحرم فيه. إذن عندنا فائدة وهي أن الخيل يباح أكله. طيب لحوم الحمر الوحشية هل يباح أكلها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أكلها. لحوم الحمر الوحشية، حمار الوحش غير الحمار الأهلي، حمار الوحش مثلا مثل حمار الوحش المخطط هذا، فهذا غير المستأنس غير الأهلي غير الحمر الأهلي، فهذا يحل أكله الحمر الوحشية. طيب هذه كذلك من قواعد التحريم. كذلك من قواعد التحريم ما كان يتغذى على الجيف والنجاسات. فقد جاء في الحديث النهي عن أكل لحوم الجلالة وهي التي تتغذى على الجيف. مما يدخل في هذه القاعدة من قواعد التحريم أكل الضفدع. الضفدع غالبا يأكل الحشرات والنجاسات أو غيرها، فلذلك ينهى عنه، ينهى عن أكله. مما يباح أكله الضب، وقد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله. إذن نستفيد إباحة الضب من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله وقال أجدني أعافه، وعلل ذلك أنه لا يؤكل بأرض قومه، يعني لم يكن يؤكل الضب بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من يأكله. إذن هذه أنواع أو قواعد للتحريم، في ثناياها ذكرنا بعض الفوائد في قضية اللحوم المباحة. من اللحوم التي ورد النص على إباحتها لحوم الحمر الوحشية، وقلنا هذا فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرس الذي نحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه إقرار في زمن النبوة، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها وحكت هذه الواقعة في عهده صلى الله عليه وسلم. كذلك في الضب فيه تقرير، فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكل على مائدته وهو يرى صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى عنه من أكله، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله لا تحريما ولا ورعا، وإنما قال أنه يعافه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الآن قواعد التحريم. كذلك من المحرمات الميتة والدم. الدم المسفوح جاء في القرآن الكريم وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند تذكيتها، هذا دم مسفوح، بخلاف الدم الذي يكون في العروق في اللحم أو شيء من هذا ليس دم مسفوحا، وهذا يباح. لو الإنسان مثلا يأكل لحم فكان في بعض اللحم هذا مع طبخه بعض عروق الدم، هذا لا بأس به. لكن الدم المسفوح وهو الذي يكون عند ذبح بهيمة الأنعام فهذا كذلك من المحرمات. الميتة جاء في آية سورة المائدة تفصيل لها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. ما هي المنخنقة؟ المنخنقة هي التي تموت خنقا لاحتباس الهواء، حبس عنها الهواء هذه فتموت المنخنقة. والموقوذة، الموقوذة هي التي تموت ضربا، يعني تموت بسبب قوة الضربة. لذلك جاء في من ضوابط الصيد أن يكون ما يصاد به محددا يخزق، يخرق الذبيحة، لا يكون شيئا لا يكون كالكرة التي تضرب الذبيحة أو التي تضرب الصيد فتقتله بسبب الضربة، هذا موقوذة. ما مات بسبب الضربة هذا موقوذة. ما أنهر الدم هذا هو الذي يباح. أما ما مات بسبب الضربة فهذا داخل في الموقوذة. ما كان بسبب الخنق فهذا منخنقة. المتردية التي تردت من مكان عال فسقطت هذه ماتت بسبب السقوط. النطيحة ما ماتت بسبب نطح غيرها لها. وما أكل السبع، ما أكل السبع يعني ما افترسه سبع، نفترض أنه النمر أو الفهد اعتدى على مثلا، نفترض حمار وحش مثلا أو غزال، فافترسه فمات، فنقول إن هذا الغزال وإن كان بقي فيه لحم إلا أنه يعد من الميتة المحرمة. وما أكل السبع، في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، هذا استثناء. المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمسة الأنواع إذا أدركها المسلم وبها حياة فذكاها بها حياة مستقرة، فذكاها فإن هذه الذكاة تبيحها له. فلنفترض أن ثمة منخنقة مثلا خنقت لكن ما ماتت، لكنها مثلا داخت أو سقطت لكن لا زال بها حياة ومستقرة حياتها، فجاء إنسان فذكاها، نقول هذه يحل أكلها. مثل هذه الخمس في التحريم، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، اليوم القتل للحيوانات بالصعق الكهربائي هذا لا يحل هذا الحيوان اليوم من المسائل المعاصرة التي قد تأتي، أو بالتغريق الإغراق بأنها تغرق، هذا نوع من أنواع المنخنقة، لأن كونها تغرق في الماء أو تغرق في الماء هذا كأنه داخل في لفظ المنخنقة لأنه احتبس عنها النفس فماتت. الشاهد أن من أنواع المعاصرة اليوم الصعق الكهربائي هذا لا يحل الذبيحة. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم. الحيوانات التي أباحها الله سبحانه وتعالى أي أباح لحمها تحل إذا ذكر اسم الله عليها وأنهر دمها، وكانت من مسلم في قول الله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قد يسأل سائل فيقول: ما حكم مثلا صيد الكلاب؟ نقول: هذه الكلاب يباح صيدها، كلاب الصيد يباح صيدها بضوابط، منها أن هذا الكلب لا بد أن يكون كلبا معلما، إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا أمسكه أمسك، فيكون هذا الكلب كالآلة لحامله. فهذا في واقع الأمر، فهذا في واقع الأمر يباح صيده. وأما إذا كان هذا السبع يأكل لنفسه فإنه داخل في قوله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع. إذا كان هذا الكلب يعتدي ويأكل لنفسه، أو يأكل من الذبيحة من الصيد الذي صاده الطريدة، يأكل منها لنفسه، إذا وجدته قد أكل فهذا معناه أنه قد صاد لنفسه، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: وما أكل السبع. وأما إذا كان لم يأكل وكان كلبا معلما، إذا أرسل استرسل، وإذا أمسك فإنه يمسك، فهذا مما يباح صيده. نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أباح الله سبحانه وتعالى الأكل مما ذكر اسمه عليه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أباح الله سبحانه وتعالى ذبيحة المسلم والكتاب، كما قال الله جل جلاله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إلا أن من شرط حل ذبيحتهم أن يذكروا اسم الله جل جلاله، بل إننا نقول إن ذبيحة المسلم لا تحل حتى يذكر اسم الله جل جلاله، فكيف بالكتاب؟ لأن الإنسان قد يسأل، خصوصا بعض الذين يقيمون في بلاد اليهود أو النصارى، قد يسألون فيقول أنه تذبح الذبائح ولا يذكر اسم الله عليها لكن من أهل الكتاب. نقول: هذه لا تؤكل، كذبيحة المسلم التي لا يذكر اسم الله عليها فإنها لا تؤكل. إذا ذكر عليها اسم المسيح فهذه أولى بأن لا تؤكل، لأنها قد ذبحت لغير الله، وما أهل لغير الله به، هذا من الذبائح التي لا تؤكل. هذا فيما يتعلق بمجمل أحكام الطعام والشراب. أوصي نفسي وإخواني بأن نطيب مطاعمنا ومكاسبنا ومآكلنا ومشاربنا، فإن هذا لا شك سبب من أسباب رضا الله جل جلاله وشكر نعمة الله. إخواني وأخواتي الكرام، في ختام هذا المستوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم وينتفع به ويعمل به، ويكون حجة له يوم القيامة ولا يكون حجة عليه. إخواني وأخواتي، أوصيكم بعدد من الوصايا في ختام هذا المستوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. أول وصية أوصي بها: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، كان هذا العلم في حقه عبادة وعبودية لله جل جلاله. وإذا تطلب الرياء والسمعة وطلب العلم ليماري به العلماء أو السفهاء أو الجهلاء أو ليظهر به على الناس، فإن هذا العلم لا يكون مباركا في حقه ويحرم من خيره وبركته. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وإخواني: أن الإنسان عليه أن يستمر في طريق طلب العلم، وأن يسأل المزيد منه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله ويسأله المزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، إن الوصية بطلب الله سبحانه وتعالى المزيد من العلم وصية مهمة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم العلم الشرعي إلا إذا علمه الله جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعلم. اتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. فإن العلم الشرعي نور يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، يؤتيه الله سبحانه وتعالى، يقذفه في قلب العبد المسلم فيستوعب هذا العلم الشرعي، ويعمل به ويعمل بمقتضاه ويكون في حقه سببا من أسباب خشية الله والعبودية لله وطاعة الله جل جلاله. وأما من ظن أنه ينال العلم بذكائه وتحصيله وفهمه فإن هذا مخطئ، فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يحجب عنك هذا العلم أو أن يجعل هذه المعلومات التي درستها وعرفتها أن يجعلها حجة عليك لشاء سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يذل لله وأن يخضع لله سبحانه وتعالى. من أوصاف العلم في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى آتاهم العلم، يؤتي العلم، أعطاهم العلم. وأما الذي يزعم أنه هو الذي حصل العلم وأخذ العلم فهذا شأنه شأن قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي، وليس شأنه شأن أولياء الله المتقين الذين يؤتيهم الله العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى فرق بين علم قارون وبين علم أوليائه وأصفيائه. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أوتوا العلم يعني آتاهم الله سبحانه وتعالى هذا العلم. الوصية الثالثة التي أوصي بها نفسي وإخواني جميعا أن نستمر في طلب العلم وأن لا نركن إلى ما قد أخذناه. من ظن أنه بإنجازه لمستوى من المستويات أو كتاب من الكتب أو إنجازه لشيء وركن إليه وظن أنه قد أخذ علما كثيرا فهذا الوقوف هو بداية الجهل، والإنسان لا يزال متعلما حتى يدخل إلى قبره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثر عنه كلمة طيبة يقول مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان لا ينبغي له أن يتوقف عن سؤال الله المزيد من العلم وعن تعلم العلم وعن بذل الأسباب في طلب العلم. متى ما توقف الإنسان عن بذل الأسباب في طلب العلم فهذه هي بداية الجهل وبداية النهاية. الوصية الرابعة التي أوصي بها نفسي وإخواني أن نعمل بالعلم، فإن الإنسان المسلم طالب العلم وطالبة العلم إذا عملوا بما علموا أورثهم الله علم ما لم يعلموا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أننا نفعل هذه العلوم التي نعملها ونعمل بها فلا شك أن هذا من أعظم أسباب الثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى كان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كثير من الناس يسأل كيف الثبات عند الفتن والمحن وعند هذه الابتلاءات؟ الإنسان عليه أن يعمل بعلمه، هذا من أسباب الثبات عند المحن والابتلاءات وعند الفتن. وما أكثر هذه الفتن التي تزداد مع مرور الأيام وتكثر، فالإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل بالعلم. الوصية الخامسة على المسلم وطالب العلم وطالبة العلم أن يتقوا الله جل جلاله، فإن من اتقى الله آتاه الله المزيد من العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.